الذي استخرج الترخيص يكون مسؤول عن هذا الذي استوفده، يعني مسؤول عن مثلا ان يخرجه من، ان يسافره من البلد، مسؤول ان اذا مرض ان يعالجه، اذا حصلت عليه مخالفات هو الذي يتحمل، يعني مقابل هذه يجوز له ان ياخذ هذا المبلغ. اي نعم، بس هل هذه شكلية او عملية؟ هذه واحدة. وبعدين ان جازت بالنسبة للذي يأخذ فلا يجوز للدولة ان تقنن هذا القانون. أما وقت قنن ها؟ هو يعني مقنن الآن. انا عارف، قلت لك اجبت عن الامرين. نعم. نعم طيب ما أدري، يعني بقى سؤالين. يعني تفضل. في صورة، يعني في واحد من الإخوة طرحنا أمامنا صورة أخبرنا عنها في علمنا لكن ما اقتنع، يعني لو يعني تبسط يعني